يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح. الحمد لله رب العالمين الذي له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في السماوات والأرض، له الحمد في كل مكان في كل زمان على كل لسان. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس دونه شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. على العرش استوى، على الملك احتوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وهو علام الغيوب. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأحبابه، ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، ما زلنا وإياكم في سورة أو مع سورة نوح عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اللقاء معنا المقطع الأخير من هذه السورة التي هي اختصرت رحلة دعوة نوح عليه السلام، ولم تذكر تفاصيل قصة نوح عليه الصلاة والسلام، لأن تفاصيل القصة قد بعثرت وفرقت في القرآن. هنا في هذا المقطع يخاطب نوح ربه سبحانه وتعالى فيقول: قال نوح ربي إنهم عصوني. أول دعوة لهم قال: إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. في بداية السورة قال الله عز وجل: إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. كم أمر؟ ثلاثة: اعبدوا الله وعصوه في هذه، فعبدوا من؟ عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، عصوه في الأمر الأول. اتقوه يعني خافوا الله. وما خافوا الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي خوفا، يعني ما عبدوك وما خافوك وما أطاعوني حتى أنا. قال نوح ربي إنهم عصوني في الأمور الثلاثة التي أمرتهم بها: أمرتهم بتوحيدك وأشركوا بك، وأمرتهم بخشيتك والخوف من غضبك وما خافوك، وأمرتهم أن يطيعوني وما أطاعوني. قال نوح ربي إنهم عصوني. طيب اتبعوا من؟ ما دام عصوك أنت يا نوح، إذن هم اتبعوا من؟ هم أطاعوا من؟ واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. المال والولد إما أن يزيد الإنسان ربحا أو يزيد الإنسان خسارة. قال الله عز وجل عن القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من سلم قلبه من الشرك، من سلم قلبه من المعاصي، من سلم قلبه من البدع، من سلم قلبه من الغيظ على المؤمنين، من سلم قلبه من الحسد والحقد والظلم وغير ذلك، هذا ماله ينفعه الله به في الدنيا والآخرة. إذن واتبعوا من لم يزده ماله. المال إما أن يزيدك قربا من الله أو بعدا منه. كيف؟ يقول الله عز وجل في شأن المال وأثره على الشخص. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، أعطى المال في سبيل الله فسنيسره لليسرى. وأما من بخل، يعني عنده المال فبخل به واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، النار. إذن هؤلاء عندهم مال وعندهم أولاد، مالهم لم يصرف في سبيل الله، وأولادهم أيضا لم يتركوهم يهتدوا لدين الله، لو تركوهم لاهتدوا، لكن كان الكبير يوصي الصغير، كان الأب يوصي الابن لا تتبع نوحا، وما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إن الله اشترى من المؤمنين إيش؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قد تدخل الجنة بمالك، ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. وقد تدخل النار بمالك. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا. إذن المال إما أن يكون سبب لدخولك الجنة، وإما أن يكون سبب لدخولك النار. نوح عليه السلام قومه عصوه واتبعوا أصحاب الأموال، أصحاب الجاه، أصحاب المكانة، الذين لم يستخدموا أموالهم وجاههم وأولادهم في طاعة الله، بل سخروا ذلك لحرب الله ورسوله، سخروا ذلك المال وأولئك الأولاد وذلك الجاه في معصية الله عز وجل والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الناس في المال على ثلاثة أقسام أو على أربعة أقسام، الناس في المال على أربعة أقسام. إما من يصرف هذا المال في طاعة الله، مثل أبو بكر صرف ماله في سبيل الله فكناه الله عز وجل بالأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، أو يبخل به. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فهذا النقيض أبو بكر بخل بالمال ولم ينفق في سبيل الله، وإما أن ينفق مراءة ليس في سبيل الله كحال المنافقين، ينفق رئاء الناس ولا يريد الله ولا الدار الآخرة، وإما أن يمسك هذا المال حتى إذا ما جاء وقت الحاجة إليه أخرجه عند الحاجة، فهذا أيضا ينفق في سبيل الله لأنه يخرج عند الحاجة كحال عثمان، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لأنه أخرج المال كله في وقت الحاجة في غزوة العسرة. واتبعوا من لم يزده ماله وولده. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. طيب، ما علاقة الباقيات الصالحات بالمال والبنون؟ الباقيات الصالحات مصنوعة من المال ومصنوعة من البنون. كيف؟ صدقة الجارية باقية صالحة، من ماذا؟ من المال. ولد صالح يدعو له بخير باق صالح، من ماذا؟ من الولد، من البنون. ولذلك قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طيب، والباقيات الصالحات من المال والباقيات الصالحات من البنون خير عند ربك ثوابا وخير إيش؟ عقبة، والله أملة عقبة. نعم. إذن هنا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. إذن أنت الآن وأنت انظر المال إذا كان عندك، هل يزيدك في الطاعة ويزيدك قرب إلى الله، أو أن هذا المال إذا جاءك تبعد عن الله؟ والبنون إذا حصلوا، هل أنت تذهب بمراد أبنائك حتى تعصي الله، أو أنك تأخذ أبنائك إلى طاعة الله عز وجل؟ سمي المال مالا لأنه يميل بقلب صاحبه، يميل بقلب صاحبه. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، فإذا مال الناس إلى من عنده مال مال الذي عنده مال إلى الناس فيما إليه مال، فيمشي في هوى الناس بسبب ماله ويحصل له الطغيان، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والسبب الميل من الجهتين، وأيما سيارة بدأت تميل يمين ويسار انفجرت، وأيما سفينة تميل يمين ويسار غرقت، وأي طائرة أخذت تميل يمين ويسار هبطت، وأي إنسان مال يمينا ويسارا مال عن سواء السبيل ومال عن الاستقامة على هذا الطريق المستقيم. والسبب هو المال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذه الأمة: والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية فتلهيكم كما ألهتهم. وكلاهما شر، تلهيكم عن ذكر الله أو تهلككم والعياذ بالله، وكلا الأمرين شر. نعم، والله المستعان، إلا من رحم ربك. ولذلك المنافقون ايش يقولوا يوم القيامة؟ عفوا، كانوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. طيب، حنا الآن ما الذي شغلنا؟ ما الذي شغلنا عن كتاب الله؟ ليش ما تقرأ القرآن؟ والله مشغول يا أخي، الوظيفة، الدكان، المال. ما الذي شغلك عن والله يا أخي ذو العيال، الله المستعان يا أخي، الحرمة والأولاد. إذن شغلتنا أموالنا وأولادنا. فلذلك لا يشغلك مالك عن ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، البيع هو المال. فإذا شغلك مالك عن الصلاة فلا بارك الله في مال يشغل عن الصلاة، إذا شغلك مالك عن ذكر الله فلا بارك الله في مال يشغل عن ذكر الله الذي وهبه، إذا شغلك المال عن إقامة دين الله عز وجل فلا بارك الله فيه. ولذلك الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أغنى أو الأمة اليوم في رأيكم؟ أية أغنى، أية أكثر مال؟ هل الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مالا أو الأمة اليوم؟ الأمة اليوم، الأمة اليوم تملك ما لا يملكه غيرها، أكثر النفط في الدول الإسلامية، أكثر الذهب والمعادن في الدول الإسلامية. لكن ما هي قوة المسلمين اليوم؟ ما هي قوتهم أمام العدو؟ لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان عندهم اقتصاد؟ ما هي القوة الاقتصادية اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان المدينة فيها تمر مرة في السنة يجي، وكان ما هناك إلا غزوات تجيب غنائم ويقسمها النبي صلى الله عليه وسلم فورا بين الناس. إذا لم تكن هناك قوة اقتصادية كبيرة، كان هناك تجار فرادة معدودين بالأصابع ما يتجاوز 10 من الصحابة كلهم. ومع ذلك كيف كانت قوة الأمة في بدايتها، وكيف صار هوانها اليوم مع كثرة المال عندها اليوم وقلته عندها ذاك الوقت الأول؟ إذا المسألة ليست بكثرة المال، وليست بكثرة السلاح، وليست بكثرة العدد، المسألة مسألة اتصال بالله أو انفصال عن الله. فإذا قامت الأمة الصلاة واتصلت بالله قويت، واستعينوا بالصبر وإيش، وهذا الاثنين ضايعين عندنا، الصبر ما في صبر والصلاة مضيعة، الله يستر، إلا ما رحم ربك. قال نوح: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. كيف يزيد المال خسارة؟ وكيف يزيد الولد خسارا؟ إذا لم يكن هذا المال باق صالح فهو باق فاسد، وإذا لم يكن الولد باق صالح فهو باق فاسد. كيف؟ لو مات واحد ملياردير وترك تريليون وترك أولاد فاسدين، ماذا سيفعل الأولاد الفاسدون في المال؟ يفسدون. لكن لو ترك تريليون وترك أولاد صالحين، ماذا سيفعل الصالحون في المال؟ أول شيء أبونا نعمل له صدقة جارية، نعمل له وقف من المال العام الثلث، كل واحد من ماله الخاص صدقة، ولد صالح يدعو له بخير. أما الفاسد الحمد لله أنه مات، ويبدأ يفسد ويبدأ يفسق. يحدثني أحد الإخوة من أهل القصيم قصة غريبة جدا، يقول أن صديق له كان يمشي مع والده فوقفوا على محطة في الطريق، الوالد كان من الحريصين على المال، ووقف السيارة ونيت قديمة عند المحطة، فإذا بهذه السيارة الجديدة الشبح التي يسوقها صديق الولد، وكان فقير بالأمس. قال له: من أين لك؟ قال: أبشرك، أبوي مات وجاني ميراث وشريت سيارة دي، الحمد لله. أبوي ما كان يعني كان بخيل، الله لا يرحمه. كذا يقول لأبوه الله لا يرحمه. الأب الثاني واقف عند البنزين سمع الكلام، غير الطريق، قال: رجعنا يا ولدي. راح للبنك شرى له سيارة، دعا أولاده قال: يا جماعة أنا كنت فعلا ماسك، لكن اليوم القصة اللي سمعتها عند المحطة الله لا يرحمها أخاف تقولوها بعد موتي، هذا المال خذوه، وأبغى منكم شيء واحد، إذا مت قول الله يرحمه. شفت كيف الخسارة؟ أن تعمل وتكدح في حياتك وتحصل المال وتخليه الناس ما تترحم لك، ما تترحم عليك، ما تقول الله يرحمك مرة، وقل ربي أرحمهما كما إيش ربياني صغيرا، هي المحل، هي المحك. إذا لم تكن أنت ربيته على الهدى والتقى والعمل الصالح صغيرا، كيف يدعو لك كبيرا؟ إذا كان الولد أول ما يكبر يتربى في الشارع على أذية المسلمين، أو في المدرسة على أذية المدرسين، أو يتربى في الأسواق على معاكسة نساء المسلمين، ويقول لك هذا ولد فلان ما يعرف من أبوه إلا هات هات جيب فلوس، وأبوه خذ خذ هذه بطاقة صرف اصرف كما شئت، هل هذا الولد سيكون صالحا؟ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لابد أن تربيه على الإنفاق. أنا أعرف رجل سبحان الله من أهل الإنفاق وربى أبناءه على الإنفاق، كل ما يذهب إلى المسجد يأخذ معه أبناءه، يوزع على أبناءه في السيارة فلوس، يقول اللي فر اللي وزع على أكثر عدد من الفقراء عند باب المسجد هذا نعطيه أكثر بكرة. اجوا الأولاد يوزعوا وهم صغيرين على الفقراء والمساكين، كل يوم كبر هذا كبر هؤلاء الأولاد وهم متعودون على الإنفاق. لما مات الوالد أول فكرة صدقة جارية عنا وعن الوالد بنسبة 70% من رأس المال، من الميراث كله بالإجماع. هذا من التربية، ربى أبناءه على الإنفاق صغارا فأنفقوا كبارا وهو ميت، ويترحم عليه والصدقة جارية. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك. لا يمكن أن يكون المال باق صالح والولد الذي سيرثه ليس بصالح. واضح؟ قال نوح: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. طيب والعصر؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا كنت أنت هذه الصفات فيك وهذه الصفات في أبنائك، إذن أنت ومالك وأبنائك صالحون ناجحون. أما إذا كانت هذه الصفات ليست فيك أو ليست في أبنائك فثمة خسارة، إما فيك وإما في أبنائك، لأن المال والولد سيرجعان عنك ويبقى العمل. فإما أن يكون المال والولد عمل دائم بعد، أو يكون عمل منقطع. فالعمل المنقطع ينقطع عند القبر، إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: ماله وولده وعمله، يبقى معه العمل في القبر ويرجع المال والولد. فإن كان الولد صالحا المال لا يعصي الولد، وإن كان الولد فاسدا أيضا المال لا يعصي الولد. فمن ترك تربية أولاده للزوجة، أو تربية أولاده للمدرسة، أو تربية أولاده للشارع، فهذا المسكين. واحد من الإخوة جاءت الإجازة فإذا به حزين، سألته سؤال قلت له: وش فيك؟ الناس تفرح في الإجازة وتسافر. قال: لا والله أني إذا جاءت الإجازة أني أهتم هم ما بعد هم. طيب ليه؟ قال: يا أخي المدرسة تشغل عنه ذو الأولاد، وإذا جاءت الإجازة يبلشون، يعني ما عاد نعرف شو نسوي، كيف تشغل عنك أنت؟ هل تعلم ماذا يأخذون في المدرسة؟ وهل المدرسة كيان نفسها توجه؟ المدرسة مبنى، والمدرس الذي هو قائم أمام الطلاب والطلاب الذين يستمعون كل سيضع صبغة في ولدك، فاختر لولدك المدرسة المناسبة والمدرس المناسب والفصل المناسب، ولا بد أن تراجع هل ولدك في المسار الصحيح أم لا. ومكروا مكرا كبارا، إذا وجد المال ووجد الأشخاص الفاسدين حصل المكر، حصل الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بيش بما كسبت أيدي الناس. المال إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. إذا كان عندك قوة شبابية وعندك مال إيش تسوي إذا ما عندك خوف من الله سبحانه؟ بعض الناس يقول لك نقتل الوقت، يسافر وينفق أموال كثيرة في شيء تافه. واحد من العرب يشتري منديل لامرأة مغنية أوروبية، منديل كرمك الله كانت تمسح به العرق يشتري بمليون جنيه، سبحان الله، منديل مغنية بمليون، ما هذا؟ كأن المسلمين كلهم أغنياء، هل هذا المليون لا يبني له مسجد؟ ما يحفر له كمبير يشرب منه المسلمون؟ ما يعمل له صدقات جارية؟ خسر هذا المليون والله لا؟ خسر، لأنه لا يعود له بحسنة، بل عاد ربما بسيئة، لأنه أفسد وأسرف. والله عز وجل لا يحب المسرفين ولا يحب المترفين، الترف الله لا يحبه. نعم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. طيب، من الأولى بهذه الوصية؟ أهل التوحيد فيما بينهم أن يقول بعضهم لبعض لا تذرن ذكر الله، لا تذرن دعاء الله، لا تذرن الدعوة إلى الله، لا تذرن اتباع رسول الله، أو هؤلاء المشركون لا تذرن ودا وسواعا، وتروا كل إنسان على منهج يدعو لذلك المنهج بقوله وفعله وحاله، فكن داعي إلى الله، وإن لم تكن فأنت داعي إلى شيء آخر. ما في إنسان يقول أنا ماني بداعي، كل إنسان يدعو، لكن إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولذلك لما حرم الله نكاح المشركات إيش قال؟ والمشركين، قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. كيف يدعون إلى النار؟ كيف المشركات يدعون إلى النار؟ بمجرد ما هي مشركة هي داعية بشركها، بمجرد ما هو مشرك هو داع بشركه، إلى ماذا؟ إلى النار. فإذا زوجت ابنتك من مشرك فقد رميت ابنتك إلى النار، وإذا زوجت ولدك من مشركة فقد رميت ولدك إلى النار، لكن إذا زوجت بنتك بموحد داعي إلى الله فقد رميت بنتك إلى الجنة، وإذا زوجت ولدك بامرأة تخاف الله أو بنت فقد رميت ولدك إلى الجنة. على ذلك الإنسان داع بحاله. فلذلك قال الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم. الآن اللي ينظر الإعلام، الإعلام هو الألسنة الناطقة بأحوال العالم. هل في قناة فضائية على وجه العالم ما تحمل هدف؟ كل قنوات العالم الآن تحمل أهداف تدعو لها، هذه الأهداف إما أن تكون موافقة لشرع الله وإما أن تكون مخالفة، لكن أيها الأكثر، الموافق أو المخالف؟ لذلك ما في وقت واحد يقول أنا مالي شغل في هذا الزمن، لا بد أن تكون داعي إلى الله. إذا كنت فعلا تحب النبي صلى الله عليه وسلم ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وحدي لا ومن اتبعني. كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم يغار على الدين لا بد أن يكون داعي إلى الله بحاله ومقاله وماله. وقد ذكرت لكم أحوال الدعاة الصامتون، دعاة صامتون بأخلاقهم يدعون إلى الله، ودعاة منفقون بأموالهم يدعون إلى الله، ودعاة بألسنتهم يدعون إلى الله، ودعاة بمواقفهم يدعون إلى الله. فحدد موقعك أين أنت من ركب السائرين إلى الله والداعين إلى دين الله. وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا. طيب لماذا قالوا آلهتكم ثم قالوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا؟ عندهم آلهة أخرى غير هذه؟ نعم، كانت لهم آلهة أخرى غير هذه الخمس، وهذه الخمس هي أعظم آلهتهم وهي أشهر آلهتهم، وهذا من باب عطف الخاص على العام لبيان أهميته. مثال ذلك من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل. طيب جبريل وميكائيل من الملائكة؟ نعم من الملائكة. طيب لماذا ذكرهم؟ قالوا لأنهم أهم الملائكة وأفضل الملائكة فذكروا بالاسم. كذلك قول الله عز وجل لا تذرن آلهتكم، أي جميع الآلهة التي عبدت من دون الله، وصية عامة، والوصية الخاصة بهذه الآلهة الخمس ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. طيب هنا تلاحظون واو العطف، لا تذرن، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ولا تذرن ودا ولا سواعا، ودا وسواعا هذو هم أعلى الآلهة عندهم، الثلاثة الباقية يغوث ويعوق ونسرا دون ذلك. فخصوا ودا بالنهي لا تذرن ودا، وخصوا يعوق سواعا بالنهي ولا سواعا، وأما يغوث ويعوق ونسر فجاءوا بلام نهي وحدة ولا يعوق ويغوث ونسرا، ولم يقولوا ولا يغوث ولا يعوق ولا نسرا، بل قالوا ولا يغوث ويعوق ونسرا. تعرفون قصة هؤلاء الخمسة؟ ذكرت لكم في بداية هذه السورة أن هؤلاء رجال صالحون، هو أب وأبناؤه الأربعة. الأب هو ود، وابنه الكبير سواع، والابن الثاني يعوق يغوث، والابن الثالث يعوق، والابن الرابع سواع نسر، هذا نسر الأخير. هؤلاء الأبناء الأربعة وأبوهم ود كانوا صالحين، وكانوا في الفترة ما بين إدريس عليه السلام ونوح عليه السلام، وهذه هؤلاء الصالحون العلماء كانوا دعاة إلى الله، هم أول من بدأ بالدعوة إلى الله عز وجل للتوحيد، لكن كانوا على مذهب أو رسالة إدريس عليه السلام ورسالة شيثة عليه السلام ورسالة آدم عليه السلام، لأن هذه رسالة واحدة وهي الأمة الواحدة التي قال الله عز وجل كاد الناس أمة واحدة من عهد آدم إلى نوح عشر قرون، من ضمن هذه القرون العشرة في المئة العاشرة كان ود ويغوث ويعوق ونسر. مات هؤلاء الخمسة، فجاء الشيطان لأبنائهم وأحبابهم وقال إذا كنتم تحبونهم فسأعمل لكم صور تذكارية تذكركم بهم فلا تنسونهم. فكان أول صور في الأرض صنعها إبليس، نحت لهم من الحجر صور لهؤلاء الخمسة. ثم الجيل الذي بعده جاء الدفعة الجديدة من الصور، ود له أكثر من صورة، سواع له أكثر من صورة، يعوق كذلك. ثم الجيل الذي بعده عمل لهم آخر موديل من هذه الصور الذي فيه هؤلاء الأصنام على شكل مرتفع، وعلى أنهم وسطاء ما بين الله وخلقه. وجاء الشيطان لأولئك البشر في ذلك الوقت وقال لهم أنتم أهل الذنوب والخطايا، وهذه الحجارة لا ذنب عليها، لا ذنب لها، فإذا جعلتموها وسطا بينكم وبين الله قبل الله منكم، أما إذا خاطمتموه مباشرة فلا يقبل منكم. فاتخذوها وسطا بينهم وبين الله، ثم كان الشيطان يخاطبهم من أجواف هذه الحجارة، يدخل الشيطان داخل ود داخل الصخرة ويتكلم، قد غفرت لكم سأعطيكم سأفعل بكم، فيسمع الناس صوت الشيطان من داخل الصنم، فأيقنوا فعلا أنها آلهة أو أن الآلهة حلت فيها. ثم بعد ذلك بعث الله نوحا لهؤلاء القوم الذين أشركوا بالله فأصروا على شركهم واستكبروا استكبارا عن دعوة الحق وصرفوا أموالهم في نشر هذه الآلهة حتى أصبح ود الأصنام التي صنعت على شبيهه مئات، والتي صنع على شبيه سواع مئات، وحملها الناس في الأقطار وقتئذ، وانتشر هذا الشرك. فبعث الله نوحا فمكث في قومه 1,050 عاما يدعوهم لتوحيد الله فعصوه، ولم يؤمن مع نوح إلا كم شخص، وما آمن معه إلا قليل، قيل 6 رجال زائد أبناءها 3 ونوح نفسه، من الرجال 10 ومن النساء أزواجهم، من النساء أزواجهم أزواج أبناءها 3 وأزواج 6 رجال الذين ركبوا معه، ونوح بدون زوج لأن زوجته كفرت وأشركت هي ولدها كنعان وأغرقهم الله عز وجل، وجعلها الله آية أن نوح دعا 1,000 سنة إلا 50 عاما وزوجته لم يستطع هدايتها. بالمقابل تجد زوجة فرعون هداها الله وهو الذي يقول أنا ربكم الأعلى، وهي تقول لا إله إلا الله، ونوح 1,000 سنة إلا 50 عاما يدعو لا إله إلا الله وزوجته تقول لا تشرك بالله. ولوط مثله، زوجته كفرت، امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. من هم اللي أضلوا كثيرا؟ هل هم الأصنام أضلوا كثيرا، أو عبدت الأصنام أضلوا كثيرا، أو كلاهما؟ كلاهما. الأصنام أضلوا كثيرا، ولذلك إبراهيم عليه السلام يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا. فالأصنام تضل، وعبدت الأصنام يضلون، ولذلك من وجد قوم يعبدون غير الله إما أن يدعوهم وإما أن يفر عنهم، ولا يجلس مع قوم يشركون بالله عز وجل. طيب وقد أضلوا كثيرا، طيب كيف الصنم الأصم الأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر يضل؟ ما الذي يضل، الصنم أو الشيطان الذي هو في الصنم؟ الشيطان الذي في الصنم يضل، ولذلك الصنم الواجب في الإسلام أن يهدم وأن لا يبقى وثنا إلا هدمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة ماذا فعل بالأصنام؟ 360 صنم حول الكعبة كان يكسرها بالحرب التي في يده ويقول الله أكبر قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوقا، ويضرب الأصنام فتتكسر. إبراهيم ماذا فعل لما خرج القوم لأصنامهم؟ نظر نظرة في النجوم وقال إني سقيم، فلما تولوا رجع إلى الأصنام ومعه فأسه فراغ عليهم ضربا باليمين، كسر جميع الأصنام، والحكم الشرعي في الأصنام الكسر. وأعطيكم قصة طريفة حصلت لي مع بعض الإخوة الدعاة، كنا في إحدى الدول الأفريقية دولة وثنية، هذه الدولة تعبد الأصنام، عبادة الأصنام فيها مشروعة، وسألنا عن فندق يعني أكثر أمن، الدولة ما في أمن إلا ما رحم ربك، قالوا الفندق الفلاني. كل غرفة فيها صنم، وليس والوقت ليل وما عندنا إلا هذه الغرف، واختلفنا ماذا نفعل، كنا ندخل ضرورة ويا غريب خليك أديب، تواصينا أن نتأدب حتى نخرج بسلام، لأن لو واحد من الإخوة ما شاء الله تحمس احنا كذا نسمع التكبير في غرفة الله أكبر، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهق وكسر الصدق. المهم صحينا جينا عنده لقينا الصنم هذا مكسور في غرفة، هذا في الليل ساعة 2. كلمنا الإخوة اللي جايبيننا ومشرفين قلناهم تعالوا في مشكلة، وصلوا قالوا لابد الليلة تخرجوا من حدود الدولة هذه وإلا تقتلوا. لا حول ولا قوة، خرج منها خائف يترقب. خرجنا والله ساعة 2 من الليل وتبعونا بالوسائل القتل من سيوف، بس الأسلحة البيضاء الحمد لله ان ما فيه رصاصة طلعت، ومشينا حتى دخلنا في حدود الدولة الثانية. طبعا هذه الدولة مشهورة لكن لا أريد أني أتكلم باسمها لأن فيها مسلمين أيضا، لكن الوثنية منتشرة فيه. الشاهد أنه ما أي واحد أيضا يقوم يهدم الأصنام بحكمة. واحد من الشباب تهور أيضا، حضر مجلس ذكر وتحمس ورجع إلى بيت أهله أول ما ظهر التلفاز، فقال هذا التلفزيون صنم وأنتم عاكفون عليه، بسم الله والله أكبر، ويضرب يضرب التلفزيون وهو شغال، تعرف فيه كهرباء. المهم ويأتي والده ويأخذ الوالد العقال ويضربه، هو يقول أحد وأحد. الله يهديك يا أهل القرآن جميعا. يقول أحد أحد ويضربه ويقول أحد أحد، تذكر بلاد، هذا أفسد تلفزيون ما هو صنم، هذا التلفزيون ممكن تشعل فيه إذا تشعل فيه قرآن، تشعل فيه قناة إسلامية، وسيلة. فعدم الفهم يؤدي إلى طوام كبرى، وقد أضلوا كثيرا بالاعتقادات. هناك أصنام موجودة في أمتنا وكثير من الناس لا يعلم أنها أصنام. مثال، في بعض القبور التي الناس تذهب إليها مسافات وتعتكف عندها وتذبح ذبائح وتنادي هذا القبر وتقدم حاجاتها عنده، هل هذا عبادة لغير الله؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طيب ما الفرق بين قبر تستشفع به لله وبين صنم تستشفع به لله؟ في فرق؟ ما هناك فرق. هذه الأصنام أصلا بدايتها بشر، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهذه قبور فيها بشر، يقول لك واحد هذا قبر الحسين أو هذا قبر الرفاعي أو هذا قبر الجيلاني أو هذا قبر الفلان الفلاني. وأعطيكم قصة غريبة أيضا ذكروها في هذا الباب. اثنين دخلوا إلى دولة عربية من الدول المشهورة بهذه العبادات القبور، فبحثوا عن عمل ما وجدوا، يمين يسار ما وجدوا عمل، قالوا أقول لك خلينا نأخذ لنا جيفة حمار ونحفر لها قبر ونعمل عليها مشهد ومزار. أخذوا فعلا حمار ودفنوا، هذا قبر الولي الفلاني، حطوا القبة الخضراء وصارت الناس تجي تقدم فلوس لهذا الحمار أكرمكم الله، وصاروا هم لابسين وحارسين هذا القبر، وما شاء الله كل من جاء قدم قرابين، كثر المال اختلفوا. قال أنا اللي جبت الفكرة، لا يا أخي أنت عارف إن حمار في البداية وأنت عارف القصة. فالشاهد أن هذا كله من تزيين الشيطان، يزين الشيطان الشرك حتى يقع الناس فيه فيأتي غضب الله. طيب، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. الظالمون من هم؟ المشركون، لأن الشرك إيش؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أسألكم سؤال، ليش يكون، لماذا أصبح الشرك ظلما عظيما؟ ظلم لمن؟ من المظلوم في الشرك ومن الظالم في الشرك؟ أنا أعطيك مثال قريب جدا. لو أنك ضيف عند واحد في بيته، جيت دخلت بيته، قال لك يا فلان هذه الشقة للضيوف هي لك، هذه الثلاجة مليانة من كل شيء تحتاجه، وهذه بطاقة الصراف، وهذا الصراف عندك اللي تبغى من الفلوس، وهذا سرير نومك، وهذا خدم وحشم لك، واللي تبغى هذا التلفون اتصل. لكن شيء واحد، أنا صاحب الشقة، أي شيء تبغى كلمني، لا تكلم أحد، اللي عندك ذول خدم. قال طيب أبشر. دخل الشقة، راح الثلاجة أكل، راح نام، احتاج شيء، التلفون عنده، مجرد ما يضغط صفر يرد عليه، أو واحد يرد عليه. قال لا أنا نرفع السماعة ونروح لا لا خلي نشوف هذا أقرب، يا فلان تعال نريد كذا. قال كلم صاحب البيت. يا أخي ما أنت أسوي، خلاص أنا نكلم لك صاحب البيت، ترى هذا يريد. ليش ما يكلمني؟ والله يا أخي ما أدري. قول يكلمني. يا أخي كلمه. يقول الثاني يا أخي كلمه. صاروا ذول يقولوا كلمه، احنا يا أخي مثلك، احنا نستحي نكلمه، انت كلمه، انت هو يبغاك، انت الضيف، احنا خدم عندك. قال له ما ابغى كلمه، ما يبغى يكلمني، ما ابغى كلمه. طيب ايش يفعل لو طلعته؟ تستطيع واحد منكم يرجع له؟ انت صاحب البيت، لو طلعته ما حد يرجع الا انت. قال عنده اجل، خليه يقعد سنه سنتين 70 سنه وبعدين يطلع. اذا طلع ورجع الى صاحب البيت، هل هذا الرجل ظلم نفسه بعدم الاستجابة لصاحب البيت اللي أكرمه، أو ما ظلم نفسه؟ إن الشرك لظلم عظيم. الله سبحانه وتعالى ما دام هو الواحد وخلق هذا الكون وجعله بيت لك، سقف السماء سقفا مرفوعا والأرض فراشا والنبات وكل شيء، قال لك يا عبدي أي شيء تبغى كلمني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أدعوني أستجب لكم، ورح تسأل مخلوق آخر غيره هو يراك، هل ظلمت نفسك ولا لا؟ فأنت ما ظلمت الله، ولا يمكن تظلم الله، لكن ظلمت نفسك. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، اليهود ظلموا أنفسهم فجاء التحريم، وهكذا. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. الظلم سبب للضلال، والضلال سبب للظلم. أيهما الأول، الظلم أو الضلال؟ الظلم هو الأول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان. الإنسان طبيعته الظلم، الإنسان يحب الفجور، بل يريد الإنسان، هذه إرادة داخل الإنسان ليفجر أمامه، يعني قبل يوم القيامة. يسأل أيان يوم القيامة، خلينا نعمل فجور قبل الساعة. وبعض الناس اللي يعصوا الله ويعملوا ويشركوا بالله، عندما تقول له يا أخي يوم القيامة، يقول وين القيامة، أيان يوم القيامة، باقي القيامة لسه. وما يعرف المسكين أن القيامة تأتي عند الموت، مجرد ما تموت تقوم عليك القيامة، من مات فقد قامت قيامته. إذا بعيدة ولا قريبة؟ قريبة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، قيامة قريبة، ما بينك وبينها إلا الموت. وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. طيب الموحدين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. مجرد ما توحد يزيدك الله توحيد، مجرد ما تهتدي يزيدك هدى، مجرد ما تشرك يزيدك شرك. كيف يزيدك شرك؟ المشرك ما يقتصر على شرك واحد. تدري كم صنم كان عند الواحد من المشركين؟ كان هناك صنم للسحاب للمطر، وصنم للأمن وصنم للزرع وصنم للأنعام وصنم للتجارة وصنم للسفر وصنم للحضر. واحد يقول لك يعدد أصنامه يجد أن عنده 60 صنم في غرفة، هذا صنم لكذا وهذا صنم لكذا، وكلها لا تنفع ولا تضر. عمر بن الخطاب فيما يروى عنه في مجلس في المسجد النبوي أخذوا يتحدثون عن أخبار الجاهلية، وكل واحد يذكر موقف. قال يا عمر ألك موقف تذكره من الجاهلية؟ قال موقفان، أحدهما إذا ذكرته ضحكت، والثاني إذا ذكرته بكيت. أنا بقول موقف واحد، الذي كان يضحك أمير المؤمنين. قالوا ما هو؟ قال كنت يوم من الأيام وأنا مشرك دورت على صنم أخذه معي في السفر يحميني يحفظني، هذه عقيدته، فلم أجد إلا التمر اللي عندي معجود، تعرف التمر إذا نزع منه النوى وعجن، هذا التمر. قال فصنعت منه صنما، عمل منه شكل صنم ووضعه خلفه على الجمل وانطلق. قال عمر فجعت فقلت يا صنم أطعمني، ولا شيء، يا صنم أطعمني، التفت عليه ما في شيء. قال فأخذت فأكلت نصفه، كان نصف صنم وتركت النصف الآخر، رجعه زي ما كان، صار نصف صنم لكنه صنم صغير. ويمشي عمر ويجوع مرة ثانية، يا صنم أطعمني، قال فأكلته، قال أكلت ربي. لذلك كان عندهم ضلالا فعل، يعني فعلا ضلال، وما تحسب أن هذه تصرفات إنسان عاقل. وذلك الشرك دليل على نقص العقل، والتوحيد دليل كمال العقل. كمل من الرجال كثير الموحدون، ولم يكمل من النساء إلا أربع، كمال التوحيد كان عند أربع نساء. آسية بنت مزاحم امرأة فرعون قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، لأن فرعون عنده يقول أنا ربكم الأعلى، كمل توحيده، قالت له أنت ولا شيء، وين رب الأعلى؟ هو الله. مريم بنت عمران كمل توحيدها، اصطفاها الله عز وجل، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، توحيد. وخديجة أول من نطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قمة في التوحيد، رضعت التوحيد من خديجة، وتربت عليه بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أحب خلق الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قام لمخلوق وقبله بين عينيه إلا لفاطمة، وقال فاطمة بضعة مني، وهي سيدة نساء أهل الجنة. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. هنا وقفة، كيف أغرقوا وماذا حصل لنوح؟ طبعا أوحي إلى نوح، أوحى الله إلى نوح أن يصنع السفينة، أوحى إليه أولا أن يزرع، فزرع شجر 100 سنة وهو يزرع، هو ومن آمن معه، فزرعوا الشجر، ثم 40 سنة قطع للشجر، هذه 140 سنة، و10 سنوات بناء للسفينة، يعني 150 سنة هذا في صنع السفينة بوحي من الله. فكان الخشب يضعها ويضع فيها المسمار بوحي من الله، كل شيء بأعيننا، يصنع الفلك بأعيننا، وكلما مر به ملأ من قومه ساخروا منه. كان حتى المسمار ذات ألواح ودسر، الألواح الخشبية والدسر المسامير، وجعلها من 3 أدوار، دور أرضي ودور وسط ودور أعلى، وجعل في كل دور نوافذ لكن لا يدخل منها الماء، يدخل منها الذي يدخل لهذا ثم تغلق، نافذة تفتح وتغلق. فبدأ بالدور الأرضي وملأه من الحشرات والحيات والعقارب والأشياء المفسدة والفئران وكل شيء في الدور الأرضي، من كل من كل زوجين اثنين، من كل مخلوق فيه روح زوجين اثنين. الوسط من الوحوش المفترسة والأشياء البعيدة عن الإنسان النافرة من الإنسان، جعلها في الدور الأوسط. بقي الدور الأعلى كان فيه ثلاث، فيه الإنسان نوح ومن معه وهم عشرة مع أزواجهم، وفيه الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، وفيه الطيور فوق ذلك. واكتملت السفينة وجاءت العلامة، أوحى الله إلى نوح وقت ركوب السفينة وقال له ما عليك إلا أن تقف مراقب وتدخل، نحن يعني رب العالمين سيوحي لكل نوع من خلقه يجيك زوج وزوجة يمشيان حتى تدخلهم. العقرب الذكر حامل الأنثى يجي اللوح يدخل، الحية الثعبان والذكر والأنثى، القط والقطة، كل مخلوق يحمل زوجته ويجي عند نوح يقول يلا ندخل فين، يقول ادخل هنا ادخل هنا، وبس يوزع. سبحان الله، احمل فيها من كل زوجين اثنين، يوحي الله لكل مخلوقات الأرض توجهوا إلى نوح. الذين كتب لهم البقاء ويحمل فيها. طيب متى بدأ؟ يوم جاءت الآية الخارقة. ما هي الآية الخارقة؟ التنور الذي أصلا تخرج منه النار ويصنع فيه الخبز، قال هذا التنور إذا تفجر الماء منه ورأيت الماء بداخله بدل النار فابدأ بتنفيذ أوامر الله بالحمل في السفينة من كل زوجين اثنين. ويجلس نوح قدام التنور والنار تلهب، وفجأة تنقلب النار ماء. وقت الغداء، وقت الفطور، في أي وقت الله أعلم، لكن الصحيح والأغلب أنه ضحى وقت الصباح. وإذا بالماء يخرج من مكان النار، والتنور واحد بس الذي في بيت نوح، أما بقية التنانير الأخرى فهذه في نار أهلها في غفلة. ويبدأ نوح يحمل في السفينة، أول ما بدأ يحمل فيها من الحشرات قاعدوا يضحكوا عليه، شوفوا شوفوا سفينة 150 سنة قاعد يصنع فيها ويحط فيها حيات وعقارب، يحط فيها قطط ويحط فيها إيش ذا الكلام، سخروا منه. يعبي الدور الأرضي بأمر الله، كل اثنين جاءوا عنده دخلهم، يبدأ الدور الثاني يعبيه حتى الأسد يحمل الأنثى والفيل يحمل الأنثى، وكل كلن يدخل، ما باقي إلا الدور الأعلى. قال نوح يلا بسم الله، ركبنا بسم الله، صعد نوح، صعد معه الرجال الستة الذين آمنوا وأولاده الثلاث ونساؤهم، وجاءت الأنعام جمل وناقة وبقرة وثور وشاة وكبش ومعزة وتيس إلى آخره، ثم جاءت الطيور التي كتب الله لها النجاة وبسم الله، والجماعة قاعدين يتفرجوا. الحرمة زوجة نوح وولدها كنعان قاعدوا يضحكوا مع الناس على نوح، قال شوف احنا ما لنا مجانين، اركب انت ومجموعتك هذه اللي حملت معك في السفينة. وسخروا. وإذا بأمر الله عز وجل للسماء، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر. تعرف معنى منهمر؟ السحاب أصلا منهمر؟ لا، السحاب قطرات، بين القطرة والقطرة فراغ في أكسجين، لكن العذاب الذي حصل النوح مثل بحر نزل عليك من أعلى، ما في فراغ، منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، هذا الفضاء كله صار ماء، التقى ماء السماء بماء الأرض. طيب السفينة كيف تمشي؟ تجري في موج كالجبال. هذه السفينة تشق الماء النازل من أعلى، فليس فوقها ماء بينها وبين السماء، كل ما جرت الماء يترك لها المجال، مثل ما حصل للحيتان التي كان يحملها الخضر مع موسى، يحملها عفوا يوشع بن نون مع موسى قبل لقاء الخضر في البحر سربا، اتخذ سبيله في البحر سربا، يعني الماء يفر عن السمك، كذلك الماء كان يفر من أعلى السفينة ويتجمع تحتها فأصبح كالجبال. طافت هذه السفينة 7 أشواط على الكعبة، على منطقة مكة، ثم توجهت شمالا على جهة العراق واستقرت على جبل الجودي، وهناك نزل نوح واستوت على الجودي ونزل بسلام من الله وبركات عليه وعلى من معه. فكانت البركة على 3: أبرك شيء من كان في الدور الأول، ثم الذي يليه في الدور الثاني، وأسوأ شيء من كان في الدور الأرضي اللي هي الحية والعقرب والفأرة والفسقة الذين في ذلك الدور. مما خطيئاتهم، بسبب خطيئاتهم أغرقوا جميعا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. طيب، ودا وسواعا ويغوث ويعوق اللي كانوا يعبدون هل نصروهم؟ لا، لم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. طيب، لماذا نوح يدعو على كل من على وجه الأرض؟ من يجيب؟ هل نوح بعث لأهل الأرض جميعا أو بعث إلى قومه؟ إن أرسلنا نوحا إلى قومه. طيب، كيف يدعو على أهل الأرض جميعا؟ نعم، قالوا كما قلت أن أهل الأرض قليل، كلهم ذاك الكيان الذي كان موجودا مع نوح، لأنها بداية البشرية. نعم، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ما معنى ديارا؟ أي لا تدع منهم أحد في دار ولا في بيت، أهلكهم جميعا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. طيب، هل نوح يعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب. طيب، كيف يحكم هذا الحكم؟ قال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهذا الدعاء من نوح عليه السلام هو بعد أن أخبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إذن هؤلاء ما داموا لن يؤمنوا فهم على شرك وسيستمر الشرك. إذن يا ربي لا تذر منهم أحد، أهلكهم عن بكرة أبيه. أذكر لكم موقف جميل حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يوم بدر. يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم نصرها الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وجمع أسرى. هؤلاء الأسرى أعداء لله ورسوله، جاءوا يقاتلوا في سبيل الطاغوت، ومكن الله منهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول معركة فاصلة بين الحق والباطل. الرسول بين خيارين: خيار يعفو عنهم يأخذ مال فداء يتقوى به المسلمون، وخيار يقتلهم ويكون درس لجميع المشركين يخافوا بعد كذا من الإسلام ومن الدولة الإسلامية الناشئة. عند الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين مستشارين أمينين، أحدهما أبو بكر الصديق والثاني عمر بن الخطاب. ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اشيروا علي بالرأي، ماذا أفعل في الأسرى هؤلاء؟ تكلم أبو بكر قال: يا رسول الله، هؤلاء جماعتنا وابناء عمومتنا، ونحن الآن بحاجة إلى أن نتألف قلوبهم ونأخذ منهم فداء نتقوى به، ولعل الله يهديهم للإسلام فيدخلوا معنا في الإسلام. هذا رأي أبو بكر. قال: أنت يا عمر وش رأيك؟ قال: يا رسول الله، هذا أول معركة بيننا وبين أعداء الله، ولا بد أن نري الله عز وجل، يرى الله عز وجل منا أن هؤلاء الكفار ليس في قلوبنا لهم ود أبدا، فتنظر إلى كل واحد من هؤلاء الأسرى وتشوف أقرب الناس منه من الصحابة وتقول له: تعالى أضرب عنقه، أنا أعطيني فلان، وأبو بكر أعطيه ولده، وكل واحد أعطيه واحد أقرب له الناس يتقرب إلى الله بذبح، حتى تثخن في الأرض وتسيل دماء الكفار في الأرض، وعندئذ يعلم الله أننا لا تأخذنا فيه لومة لائم. هذا رأي عمر شديد قتل، وهذا رأي أبو بكر عفو وصفح. فالنبي صلى الله عليه وسلم تتوقعون يميل لأي الرأيين؟ طبيعته وفطرته الرأي الأول. الله عز وجل يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم. لنت لين النبي صلى الله عليه وسلم، لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو الذي في مكة قال: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، بعد ما جاء أعداء الإسلام، عفوا بعد ما جاءت الملائكة، كل يريد أن ينفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ملك الجبال، لو أمره لا أطبق عليهم الأخشبان، وهذا ملك الرياح، لو أمره لا أرسل عليهم عاصف من الريح، لكن قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بهذا الدين. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم مال بفطرته إلى رأي أبو بكر، نزل القرآن. وما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، وافق القرآن رأي عمر. النبي صلى الله عليه وسلم جلس يبكي هو وابو بكر، عمر رضي الله عنه خرج شوي رجع: قبل شوي تشاوروا، ايش رأيكم الحين قاعدين تبكوا؟ ايش السالفة؟ ماذا حصل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، والله لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه احد الا انت يا عمر. سبحان الله، ما مثلك يا عمر إلا كمثل نوح عندما قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وما مثلك يا نوح إلا كمثل موسى عندما دعا على فرعون: ربنا وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وأما أنت يا أبا بكر فمثلك كمثل إبراهيم عندما قال: ما هي دعوة إبراهيم التي دعا بها؟ ماذا قال؟ إن إبراهيم لأواه، رب اغفر لي. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. عصاني وقال فإنك غفور رحيم، يعني حتى اللي عصاني اغفر له يا ربي. ومثل عيسى بن مريم عندما قال الله له: يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت. طيب تغفر لهم وهم أشركوا؟ هذه الدين الرحمة. والأولو العزم من الرسل كم؟ 5. 2 من أولو العزم قمة في الرحمة، عيسى وإبراهيم، واثنين قمة في الشدة، والكل في سبيل الله، موسى ونوح شدة في سبيل الله، إبراهيم وعيسى رحمة، وكلا الوصفين في محمد صلى الله عليه وسلم. فهو في باب الشدة أخذ شدة نوح وإبراهيم، وتمثل هذا في بني قريظة، 600 رجل ذبحهم في يوم واحد لأنهم خانوا الله ورسوله، كانوا يريدون أن يدخل الأعداء وتستباح المدينة، ونقضوا العهد، فحكم فيهم سعد بن معاذ بحكم الله، وظهرت الشدة ذاك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. فذبح 600 رجل من اليهود بني قريظة. وكذلك ظهرت شدة النبي صلى الله عليه وسلم في المجموعة قطع الطرق الذين جاءوا مرضى إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يلا هذه إبل الصدقة، اشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا اللبن والبول وأكلوا من اللحم حتى قوية أبدانهم، قتلوا الراعي وساقوا الإبل. هذا الجزاء مرضى، ويعطيكم الإبل تأكل اللحم وتشرب اللبن. طيب قوية أبدانكم ارجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص احنا الآن شوفينا واعطينا، سيعطيكم الرسول. لكن تقتل الراعي وتسوق الإبل، فكانت شدة من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزل قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذن هذان موقفان من شدة النبي صلى الله عليه وسلم، أما مواقف الرحمة فهي حياته صلى الله عليه وسلم كلها. نعم. ولا أذكر موقفا شديدا من مواقف الشدة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه. سائر حياته بعد ذلك لين ورحمة عليه الصلاة والسلام. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. طبعا هذا الدعاء في سورة القمر التي تقدمت معنا: أني مغلوب فانتصر. وهنا قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. طيب هو 950 سنة يدعوهم بجميع أنواع الدعوة ولكن ما استجابوا له، فانتصر الله له. لماذا؟ لأنه نصر الله. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله شرط ينصركم، هذا المشروط. فلو نصرنا الله لنصرنا الله. إذن الأمة الآن عندما تتكلم عن هزائم تحصل مثلا في مع بعض أعدائها، ما المشكلة؟ ما العلة؟ ما المرض؟ العلة من أنفسنا، قل هو من عند أنفسكم. وما حصلت هزيمة في أي معركة من معارك التاريخ بين الإسلام أو بين الحق والباطل إلا وهناك مخالفة شرعية. يوم أحد كانت مخالفة عند بعض الرماة، خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فحصل ما حصل، وكذلك سائر المواقف. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قول نوح رب اغفر لي ولوالدي دل على أن والديه مسلمين، ولذلك لا يدعى بالمغفرة إلا للموحدين. أما من كان والداه كافرين فلا يجوز له الدعاء لهما. ذلك إبراهيم والده كافر فاستغفر له وعوتب على ذلك أنه استغفر لكافر، واعتذر القرآن عن إبراهيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. لكن يوم تبين لإبراهيم أن والده عدو لله ورسوله وأنه مشرك تبرأ. ويوم القيامة لا أنساب بينهم كما قال الله عز وجل: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الأنساب هذه في الدنيا، في الآخرة ما في أنساب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صلات النسب وفلان ابن فلان، هذا في الدنيا. في الآخرة كل الناس يفر بعضها من بعض إلا المتقون. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذا الدعاء فيه التدرج على حسب الحقوق، فأهم شيء نفسك. ولذلك نوح قدم نفسه قال: رب اغفر لي، ثم ثنى بوالديه قال: ولوالدي، ثم ثلث بالجار والضيف والمرأة والأولاد، كل هذا داخل في قوله من دخل بيتي. زوجتك دخلت بيتك والله لا؟ إذن قدم الوالدين والله الزوجة، معنى ذلك أن الوالدين حقهم أكبر من حق الزوجة. فلو أنك قدمت زوجتك على والديك حتى في الدعاء ظلمت الوالدين. فينبغي إذا دعوت تدعو أول شيء لنفسك، ثاني شيء لوالديك، ثالث شيء لزوجتك وأولادك، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. يعني جاءت الذرية رقم كم؟ رقم 3 بعد الوالدين. نعم. ويدخل في هذا مسألة طاعة الوالدين في باب الزواج. فمن قال له والده لا تتزوج فلانة فتزوجها فقد عصى والده، ومن قالت لها والدتها لا تتزوجي فلانا وتزوجته فقد عصت، إلا إذا خاف على نفسيهما الزنا. إذا خاف من الزنا فعندئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيفعل ما يعصم به نفسه. أما إذا كان يستطيع أن لا يعني أن يطيع والده ولا يقع في الفاحشة فطاعتهما مقدمة، وهذا من باب الشكر لهما، كما قال تعالى نشكر لي ولوالديك، وهذا ما مثل له إسماعيل عندما جاءه إبراهيم فلم يجده فوجد زوجته ولم يجد الولد، قال أين صاحب البيت؟ قالت له ذهب. قال ما طعامكم؟ قالت لا طعام لنا. ما شرابكم؟ لا شراب لنا. قال إذا جاء صاحب البيت فقولي له غير عتبة دارك. ظنت هي أن بتغيير العتبة يجي الخير. جاء إسماعيل قالت له جاء شايب صفة كذا وكذا. قال فماذا قال لك؟ قالت يقول لك غير عتبة دارك. قال ذاك أبي وقد أمرني بطلاقك، اذهبي إلى أهلك فأنت طالق. طلقها فور. نعم. وتزوج أخرى بنت الحارث بن مضاد الجرهمي، فلما جاء إبراهيم في الرحلة الثانية وجد المرأة الثانية ما شاء الله مرتبة ابنة شيخ جرهم كلها، فقامت المرأة هذه وقدمت له المقام، مقام إبراهيم هذا أول من قدمه لإبراهيم امرأة إسماعيل، وهو على الفرس وضع قدميه على المقام لينزل من الفرس، قالت على رسلك حتى أغسل لك قدميك فوق هذا الحجر من عناء السفر، فجاءت الماء والملح وغسلت له قدميه على المقام فأثرت رجلاه في المقام ثباتا كأنه يقول برجليه لإسماعيل لتثبت هذه المرأة كما ثبتت هذان القدمان في هذا الصخر. نعم. فطبعا قال لها إن جاء صاحب البيت فقولي ثبت عتبة دارك. جاء فوجد الحجر المقام ووجد الأثر فيه ووجد الرسالة ثبت عتبة دارك. قال اجلسي ذاك أبي وقد أمرني بالمحافظة عليك. فولدت له 12 ولدا منهم قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. طيب لماذا هنا اسم نوح عليه السلام يطلب المغفرة؟ ربي اغفر لي، أي ذنب فعل حتى يطلب المغفرة؟ وأي ذنب فعله والديه؟ ولماذا قال من دخل بيتي؟ قيل أن من دخل بيتي هنا المراد بها السفينة، لأن السفينة كانت بيته الذي آواه هو ومن معه. وقيل من دخل بيتي يعني بعد السفينة، لأن بعد ما هبط إلى الأرض بسلام صار الناس يدخلوا بيته ويخرج، كل من دخل بيته وقتئذ فهو مسلم وهو مؤمن. ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. المؤمنين والمؤمنات إلى قيام الساعة، دعوة نوح ماشي إلى قيام الساعة، وهذا من حقه علينا أن نصلي عليه مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا تزيد الظالمين إلا تبارا، الظالمين هم المشركون، وكل مشرك لا يزداد بشركه إلا تبارا وضياعا وهلاكا. نمر سريعا على هذه الأسئلة. يقول السلام عليكم، ما حكم رمي الملح في المنازل التي تكون تحت الإنشاء؟ يقول إنها تحميها بعد الله من الجن. هذا كلام غير صحيح، الملح لا يحمي من الجن ولا يحمي من الإنس حتى. الحامي هو الله. هذا من لو قلنا هذا ممكن الناس تعبد الملح بكرة، تلاقي واحد عنده صنم من الملح. الذي يحمي هو الله. نعم، يفتح بيارة ما هي مشكلة. إذا كان هذا الفعل غير صحيح فما هو الفعل الصحيح؟ الفعل الصحيح تلاوة سورة البقرة، فإنها تطرد الشياطين ولا يتحملها البطل وهم السحرة. لكن إذا أضفت الملح على الماء وقرأت عليه البقرة فذلك أيضا لا بأس به، ولكن لا تعتمد على الملح ولا على الماء، ولكن اعتمد على الله سبحانه. واحدة هل حفظي لأركان الصلاة وواجباتها وسننها وكذلك الصيام والحج والزكاة يعتبر من طلب العلم؟ نعم من طلب العلم. السلام عليكم، هل الأنظمة الوضعية المخالفة لشرع الله تعتبر أصناما؟ الصنم لابد أن يكون شيء موجود يعبد من دون الله، أما هذه الأنظمة المخالفة لشرع الله عز وجل فهي تدخل في حكم الطاغوت، وحكم الطاغوت محرم، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هل يعذر القبوريون الذين يجهلون؟ الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن كان على جهالة فهو معذور حتى يتعلم، لكن نحن الذين نعلم غير معذورين إذا تركناه يجهل. لماذا فصل بالعطف في ود وسواع بالواو وحذف العطف في الباقين يغوث ويعوق ونسر؟ هذا باب الأهمية، ذكروا أولئك بالنص لأنهم أهم من الباقين، والباقي ذكروا بالعطف عليهم، مثل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا أطيعوا جاءت مرتين قبل الله ورسوله لأنها مطلقة، أولي الأمر ما جاءت قبلها أطيعوا لأنها داخلة في طاعة الله وطاعة رسوله. هل لقمان كان نبيا؟ لقمان كان حكيما، والحكمة قيل النبوة وقيل الحكمة العلم، فمن قال الحكمة النبوة قال كان نبيا، آتنا لقمان الحكمة، ومن قال الحكمة هي العلم قال لم يكن نبيا وإنما هو عبد صالح. نرجو نصيحة للذين يشدون الرحال إلى قبور الأنبياء كهود وغيره ويدعون التبرك بالأولياء وغيره. ذكرنا هذا الكلام وأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد الأقصى، هذه البقاع المقدسة التي تشد الرحال إليها، وأما غيره فلا تشد الرحال له. هذه رؤيا نتركها عبر الهاتف. يقول سؤالي هل السامري هو المسيح الدجال؟ وإذا لم يكن فكيف رأى وأبصر ما لم يبصره غيره؟ وهل هناك منظر ليوم القيامة غير إبليس؟ مسألة السامري قال بعض العلماء أنه هو الدجال وأنه يظهر في كل أمة، ظهر لبني إسرائيل فأضلهم كما قال تعالى وأضلهم سامري، ولذلك لم يسلط عليه موسى لأن قال إن لك أن تقول لا مساس، وأقبل على الصنم فحرقه ورماه في اليم وأخذ أخذ برأس أخيه يجره إليه هارون، أليس الأولى أن يأخذ السامري ويقتل؟ لكن قالوا اذهب فإن لك أن تقول لا مساس، فقوله اذهب قال بعض العلماء أنه قد يكون هو المسيح الدجال، ولذلك ذهب ولم يعرف له موت ولم يعرف أين ذهب، وقد وجد بعد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة، وأنه سيخرج بين العراق وإيران في وقت خروجه، والله تعالى أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. آتي نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة. اللهم إنا نسألك كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم معلم الأنبياء علمنا، اللهم مفهم الأنبياء فهمنا، اللهم مفهم الأنبياء فهمنا. اللهم إنا نسألك كل خير تعلمه. اللهم كما جمعتنا في هذا الفرش فاجمعنا في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم عاف كل مبتلى من المسلمين، اللهم أمن كل خائف من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تحفظنا وتحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور.